صدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنكم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا فمنكم من قضى نحبه ومنكم وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى صدق الله.